مسألة خلافية، هل تسمية السور توقيفية ولا اجتهادية؟ بعضهم يقول توقيفي وبعضهم يقول اجتهادي، والصحيح أنه توقيفي، أنه توقيفي، يعني لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تنزل سورة كاملة وهم وهو لم يبين اسمها. ولذلك ورد في أحاديث كثيرة من قرأ مثلا سورة البقرة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، صرح يعني بأسماء كثيرة، من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها في أحاديث كثيرة، المعوذتين سمى يعني سور أنزلت علي سورة ويذكر اسمها. فتسمية السور الحقيقة الصحيح أنه توقيفي، لكن قد نجد السورة لها أكثر من اسم، نقول الزائد عليها قد يكون اجتهادي ولا نسميه اسما، نسميه وصفا. فسورة التوبة تسمى بالتوبة، وتسمى بالبراءة، وتسمى بالمقشقشة والفاضحة، وهكذا قد تكون هذه أوصاف